الطاهرين. اللهم صل على محمد. قلنا بالأمس إذا تذكرون أفهرس المطلب الأمسي بصورة مختصرة جدا. قلنا في ردي الاضطرابات أن المقصود من الحقوق في كلام المحقق الحلي لو المقصود من الحكم يا حكم الفعلي لو المقصود من الحكم يا حكم واقعي إذا المقصود من الحكم الفعلي فتبوت الحكم الفعلي بلا دليل يمكن استقلنا الوصول إلى إذا بلا دليل ثبوت الحكم شو يصير الفعلي بما لا يطاق معه تقليد ما لا يطاق عند الفعل فعلي هذا التقليد وما هو دليل عليه بعد لا يمرق سواء كانت المسألة عامة البلوى أو لم تكن عامة البلوى وإذا كان المقصود من الحكم الواقعي فحينئذ نقول عدم الدليل عليه لا يكشف عن عدمه يمكن ثابت ما في دليل عليه لأن من ثبوته ما ينسب تقليد ما لا يطاق هو فعلي بل أقصى ما يمكن حصوله هذا أنه يحصل ظن من عدم ثبوت من عدم وجود الدليل يحصل ظن بعدم ثبوت هذا التكليف الواقع لكن بشرطين مو واحد الأول ياه عموم البلوى وأكو شرط ثاني وما هو عدم المانع من نشره من قبل النبي أو إذا أكو مانع من تقية وغير تقية وخوف فحينئذ عدم الدليل لا يدل على حتى ظنهم ما يحصل بعدم ثبوت واقعا لكن قلنا حتى لو حصل ظن هذا درسنا من الآن حتى لو حصل ظن أولا هذا الظن لا دليل على حجيته الظن ما ثابت حجيته وثانيا هذا مو أصل براءة أصل براءة معناه شنو القطع بعدم الحكم مو الظن بعدم الحكم هاي اثنين وما ينزل تكليف ما لا يطاق النفس الذي ذكرها الحلي هم تجينا يعني إذا ثابت هذا الحكم بلا دليل تكليف بما لا يطاق لا يلزم لأنه حكم شنو قلنا واقع بدون أن يكون فعلي ورابعا نشوفها من العبارة بعد نطبق العبارة يقول قدس سره نعم قد يظن من عدم وجدان الدليل على الحكم الواقعي يظن بما بعدمه يعني بعدم ثبوته واقع لكن بشرطين قليل بعموم البلوى بذات الحكم لكن لا بمجرده أي ضرب علما لا بمجرده هي ضرب علما للإسرباتي يريد يقول له عموم البلوى وعدم يجي دمار ما يحصل ظن بل مع شرط آخر مع ظن عدم المانع من نشره في أول الأمر من الشارع أو خلفائه أو من وصل إليه باب الحكم مثل زراره وغير زراره لكن هذا له دور صرح حتى لو حصل ظن يرد عليه أمور أربعة أولا لكن هذا الظن لا دليل على اعتباره إلا بناء على حجية خلفا بناء على دليل انسداد ثانية ولا دخل له بأصل براءة الذي هو أصل براءة من الأدلة العقلية أنا ما أنا دخل بأصل براءة ليش ما أنا دخل لأن أصل براءة الذي هو من الأدلة العقلية شنو هو أن يقطع بعدم التكليف انت يولا قاعدة قبعية قابلة لان يولا قاعدة اخرى ما نشغل بس لا يقطع بعدم التكليف ينضط وثالثة ولا بمسألة التكليف بما لا يطاع هذا ما لربه ليش هو حدش المحقق قال يلزم التكليف بما لا يطاع بما لا طريق العنبي تكليف بما لا طاق الوقت يلزم هذا التكليف ذو علي كان أما إذا واقعي ما يلزم المحدود ولا بكلام المحقق هذا الرابع اللي الآن استهدفتنا الشرح ولا بكلام المحقق يقول هذا ما له ربط غير كلام المحقق ليش ما له ربط لأن المحقق ناظر إلى يا حكم اللي قال يلزم من ثبوته تكليف بما لا يطاق بما لا طريق العند التكليف فعلي ناظر إلى هذا ما ناظر إلى التكليفين واقعي إذن فما تخيله شوف العبارة بالله فما تخيله المحدث تحقيقا لكلام المحقق مع أنه غير تام في نفسه أجنبي عنه بالمرة يقول بالحقيقة الذي ذكر كتوجيه السرابادي ذكر كتوجيه لكلام الحلي مع أنه غير تام في نفسه ليس غير تام في نفسه ليس غير تام في نفسه لأنه قلنا ما يمكن أن نقطع بعدم ثبوت الحكم الواقعي من عدم الدليل أقصى ما يحصل ظن لكن بشرطين مو أنه بعموم البلوى مضاما أنه غير تام في نفسه شنو أجنبي عنه بالمرة يعني أجنبي هذا عن كلام الحل ليش أجنبي لأن الحل ناظر إلى الحكم الفعلي ما ناظر إلى الحكم الواقعي فما تخيله المحدث المحدث يعني منه سرابادي أقول ما تخيله يعني ماذا على الاحتمال الثاني من التفصيل شو إيش أقول اليولا يعني هذا إحنا اللي قاعد نقول فما تخيله تتم علما على الاحتمال الثاني شنو ولو كان المراد من الحكم الحكم الواقع يعني لو فسرت الحكم بالحكم الواقعي قلت أن مقصود المعافى حكم الواقعي فيلزم من الحكم الواقعي بلا دليل تكليف ما لا يطاع شيء يقول فما تخيله المحدثون السرابادي على هذا الاحتمال الثاني تحقيقا لكلام المحقق الحلي مع انه غير تام في نفسه مو تام في نفسه ليش مو تام لان قلنا عدم الدليل لا يكشف عن عدم الحكم الواقعي قلنا شو الظن قلنا بشرطين هاي اولا اجنبي عنه بالمره عن كلام المحقق الحلي ليش لان المحقق الحلي ناظر علما قلنا إلى الحكم الفعلي ما ناظر إلى الحكم الواقعي التفتوا يا إخوان للعبارة شلون تفسر نعم قد يستفاد ها ليش الساقن أنه نقدر نحصل ظن بالبراءة وديش الساقن يا ولا نحصل ظن بعدم الحكم الواقعي أكثر ما يحصل ظن شلون نحصل الظن قلنا شلون نحصل الظن قلنا اذا ما في دليل على الحكم الواقعي نقدر نحصل ظن لكن قلت بشرطين ظن يحصل اسم الشيخ الانصاري يقول ويمكن ان نحصل الظن بعدم الحكم الواقعي من طريق اخر من طريق اخر غير هذاك الطريق غير طريق عدم الدليل لا لا طريق آخر شنو نستصحب ذيك البراءة الأصلية الثابتة حال الصغر نستصحبها إلى ما بعد الشر إلى أن أصير مكلف فراح يحصل لي ظن ديما لأنه ما أكو لا توجد ماذا حرمة في حقي فأنا أشك انه يحرم شرب السفن يولا استفعت ذات عدد التكليف الذي كان ثابت سابقا من الاول الى الصغار استفعت الى الان هذا فعلا ما شيفي ظن موتي يولا فيحصل لي ظن حينئذ بعدم ثبوت الحرمة لكن مو من طريق عدم الدليل لا من الطريق شنو الثاني شنو هو التمسك بينا ابقاء واستصحاب الحالة السابقة هذا فرق الطريق صح ثم شو يقول الشيخ العنطاري بالله هذا كلام لطيف يقوله يقول وبدياننا هذا يتضح الفرق بين القسم بين القسم الثاني والثالث في كلام المحقق الحلي إذا تذكرون في كلامه في المعتبر كم قسم ذكر للاستصحاب في المعتبر في المعتبر كم قسم ذكر للاستصحاب ثلاثة الثالث تذكرون شنو هو يا ولا عدم الدليل فهو دليل العدم الثالث شنو كان استصحاب حال الشر شنو الفرق بيناتهم فرق بين الثاني وبين الثالث شنو مثل الأول مثل الثالث الجديد فرق شنو فرق هذا أنه في الثالث ننظر للحالة السابقة ونجرها أما في الثاني عدم الدليل نتمسك فيه اللي بيها حيثية مو بحيثية الحالة السابقة ما أقول أن السفن سابقا ما كان حرام فأستصحب عدم الحرم ايش أقول أقول عدم الدليل على الحرمة فهو دليل عدم ثبوت الحرمة واقعا فالفرق بين الثاني وبين الثالث من الحيثية في الثالث نستطع الحالة السابقة ننظر لها بنظرنا إليها نقول الآن حرمة ماكو نتيجة نظرنا إلى هذه الحالة السابقة وسحبها أما في الثاني ما ننظر إلى الحالة السابقة نتمسك بها حيثية حيثية عدم الدليل عدم الدليل فهو دليل العدم هذا واحد يقول شيخنا إذا نتمسك بحيثية عدم الدليل من حيثية الحالة السابقة سبحان الله عظيم مع أن القسم الثاني هو ذاك من أقسام استصحاب للتسهيل الإشكال شنو شنو ولا الجواب نقول خوف مني هذا بسيط شلون بسيط نقول يعني مثلا مثلا مثلا ايش نقول أن الاستصحاب أطلق المحقق علينا على كل حكم نحكم به الآن وهو موافق للحالة السابقة إذا احكمنا الآن بحكم موافق للحالة السابقة لكن من دون أن نسحب الحالة السابقة حكمنا الآن كان لحيثية أخرى لحيثية عدم الدليل فهو دليل العدم فش حكمنا بهاي الحيثية من جهة الحيثية ش حكمنا بيما حرمة الآن ماكو بس حكمنا هذا يوافق الحالة السابقة نقول ما دام حكمت الآن بحكم وإن كان لا لأجل سحب الحالة السابقة لأجل حيثية أخرى عدم الدليل دليل عدم لكن بالتالي ما دام هذا الحكم وهو عدم الحرمة الآن موافق للحالة السابقة على الاستصحاب مثلا نقول هيك المحقق قصده فإذا هيك قصده من هذه الناحية عده منين من الاستصحاب أفهرس لك هذا المطلب دور له حتى نطبق العبارة يقول قدس سره نحن ذكرنا بالأمس واليوم أنه إذا كان المقصود من الحكم حكم الواقعي فعدم الدليل ما يوجب القطع بعدم الحكم الواقعي نعم أقصى ما يوجد أصول الضل لكن بشرطين إذا ما في دليل على حرمة شرب الكحول واقعا يحصل لنا ظن بعدم ثبوت ذلك الحكم الواقعي، لكن بشرطين قلنا. هسه اليوم نريد نقول أكبر طريق ثاني يحصل لنا ظن بعدم ثبوت الحرمة واقعا غير عدم الدليل، وهو استصحاب الحالة السابقة، حالة الصغر نقول ما كان حرمة في عقلنا عن عدم كذلك، فيحصل لنا ظن بعدم ثبوتها الآن. والفرق بين هذا البيان وذاك شنو؟ في هذا البيان ننظر الحالة السابقة، في البيان السابق وننظر الحالة السابقة، ننظر إلى عزية عدم الدليل. عدم الدليل هو يوجد الظن، مو تصرف الحالة السابقة. وبهذا قلنا يتبع الفرق بين من وبين من؟ اسم الثاني والثالث في كلام المحافظ المعتبر. اسم الثاني عدم الدليل فهو دليل العدم. اسم الثالث استصحاب حال الشرع الشاذ. فرق بينات شنو؟ فرق هذا انه في عدم الدليل دليل العدم ما ننظر الى الحاله السابقه. نقول سابقا ما كان هذا الشيء حرام. لا نقول الان ما دليل على حرمته فهو دليل العدم. هذا في الاستصحاب منذ الحاله السابقه، نقول سابقا لما كنت صغير ما كان حرام، العدم مو حرام. فالفرق من ياتي راح يصير من الحيثية الذي نتمسك بها. لكن قلنا قد تشكل وتقول بناء على هذا الشيء من عد الثاني وهو عدم الدليل فهو دليل عدم. قلنا نتمسك بحيثية عدم الدليل ما ننظر حالة سابقة الشيء يعد هذا الاستصحاب. قلنا عده من الاستصحاب بناء على أن كل حكم الآن ما دام موافق الحالة السابقة، وإن لم يكن هذا الحكم الآن لأجلي سحب الحالة السابقة، لكن ما دام موافق وإن لم يكن لأجلي الحالة السابقة بل لأجلي شيء آخر، لأجلي شيء آخر مثل جنو وعدم الدليل دليل عدم، وهذا الاستصحاب مثلا نسميه. إذا هيك قلنا فيصير فرق بين شيء نطبق. يقول نعم قد يستفاد من استصحاب البراءة، انت الربط على العبارة وهي السابقة عنه بيّنت لك إياه شلون الربط يصير. طريق ثاني هذا لتحصيل الظن عدم ثبوت الحكم واقعا غير عدم الدليل. نستصحب شنو البراءة السابقة؟ هل يتعرف على البراءة السابقة بسبب حالة الصغر؟ الظن بها أو قبل الشريعة يحصل لنا نستصحب ذلك البراءة قبل الشريعة يحصل لنا الظن بها، يعني بالبراءة فيما بعد الشرعي يحصل الظن أن أنا ماكو تكليف بعد ثبوت الشريعة، كما سيجيء عن بعض يجيء عن بعضهم على أن يقول الاستصحاب يفيد الظن، فيحصل الثبات من يابا من باب الاستصحاب لا من باب أنه ما دام ماكو دليل إذن هذا الحكم ما فارق وإلا يلزم تكليفه ما لا يطاق، لا مو من الناحية لا من، لكن لا من باب لزوم التكليف بما لا يطاق الذي ذكره المحقق عن السرمادي تحقيقا يعني لكلام أو الذي ذكره المحقق هذا تحقيقا ما أكو، فإذا ما أكو تحقيقا على ذكره معاكم يعني حمد على الحل. ومن هنا يعلم يقول ومن هنا عشر يعني من أن الظن بالبراءة بعدم ثبوت الحكم واقعا يمكن تحصيله بشكلين من أحوال، مرة نحصل من طريق عدم الدليل ومرة نحصل من يا طريق من طريق استصحاب الحالة السابقة. يعلم أن تغاير القسمين الأولين يعني وياه في كلام محقق الحلي في المعتبر الأول ياهو استصحاب الحالة العقل، الثاني ياهو عدم الدليل شبو الثاني والثالث أرجع أن شرع الثاني ما يأثر السهو شو ما كان الفرق باعتبار كيفية الاستدلال، يعني في الأول نتمسك بحيثية الحالة السابقة في الثاني بحيثية عدم الدليل، حيث أن مناط الاستدلال في هذا القسم في هذا القسم يا قسم يعني الثاني يعني عدم الدليل دليل عدم الملازمة بيننا وبيننا بين عدم الدليل وعدم الحكم مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة. قد واحد يقول شئنا من لاحظ الحالة السابقة شلون نقول هذا استصحاب ونجعله من أكثر من استصحاب شلون جعل المحقق الحلي من اقسام الاستصحاب؟ يقول فجعله من اقسام الاستصحابي، معنى ما له هذه الحاله السابقه، مبني على ارادتي على انه الريف. منين الريف؟ من الاستصحاب. شو الريف من الاستصحاب؟ على ارادتي، يعني من الاستصحاب. كلمه من الاستصحاب ما اكو، لكن انا قاعد اقول لك على ارادتي مطلق الحكم على طبق الحاله السابقه عند الشك ولو لدليل اخر غير الحاله السابقه. احكم الان بحكم يرضى على السابقه ولو لدليل اخر، مثلا عدم دليل عدم، ولو لدليل اخر غير الاتكال على الحاله السابقه. اذا هيك ردنا من الاستصحاب فيجري فيما لم يعلم فيه الحاله السابقه. بعد هذا راح يصير هذا الاستصحاب بهذا المعنى يشمل بهذا المعنى الجديد، بهذا المعنى الجديد يشمل حتى يا صورة صورة ما إذا ما تبي نعرف الحالة السابقة، لكن احكمنا بحكم بالتالي واقع علي وموافق الحالة السابقة. هذا هني طلع استصحاب، هذا مناط الاستدلال وين والدليل شنو في الوجه الثاني. لكن مناط الاستدلال فينا في القسم الأول يعني في استصحاب حال العقل، نلاحظ شنو الحالة السابقة، ملاحظة الحالة السابقة حتى ما عدم العلم بعدم الدليل على الحكم. هذا ما نشغل فيه، ما ندري بأنه ماكو دليل على الحكم يا أصل، هذا ما نشغل فيه، نستغل حالة السابقة. نقطة. إذا المغايرة حصول بهالشكل بين من وبين من؟ بين القسم الأول والقسم الثاني. ثم نقول ومما يشهد بأن هيش مغايرة موجودة بين من وبين من؟ بين القسم الأول وبين الثاني بهالشكل الذي بيناه. مما يشهد بذلك اكو فتوى حكم للشيخ الطوسي يقول اذا واحد اتيمم وبنص الصلاة اجى الماء رأى الماء يجب عليه المضيف الصلاة ولا؟ قال بلي بلي. ليش؟ قال مو للاستصحاب، مو تقول انه قبل ما يجي الماء لما نشرب الركعة الأولية قبل ما يجي الماء كان يجب علي المضي، الآن أشوف كان يجب يا لا أستصحب وجوب المضي. لا مو لهذا الشيء. هذا شنو؟ قال من باب عدم الدليل، ما تعد دليل يقول اقطع الصلاة أبطل الصلاة، من باب عدم الدليل فهو دليل عدم. هذا كلام احنا نريد خلاص كلام الشيخ طوس، هذا كلام الشيخ طوس جيده انه اكو مغايرة بين من وبين من؟ بين الاستصحاب وبين من؟ عدم الدليل. شنو الفرق بيناتهم؟ مغايرة شلون؟ ان الشيخ رحمة الله عليه يريد ينظر الى اي حيثية، حيثية عدم الدليل ويتمسك فيها. يقول ما في دليل على انه تقطع الصلاة، ما هو دليل من؟ عدم وجود قطع الصلاة. ما ناظر الى اي حيثية، يقول لا للاستصحاب. لا للاستصحاب يعني شنو؟ يعني مو لأجل سحب الحالة السابقة. يظهر الفرق بين الاستصحاب وبين عدم الدليل هو هذا، أنه إيه ناته الاستصحاب ننظر الحالة السابقة، أما في عدم الدليل ما ننظر. ويشهد لما ذكرنا من المغايرة الاعتبارية، يعني بين من وبين من؟ بين الاستصحاب الأول القسم الأول الذي هو وبين الوجه الثاني الذي هو عدم الدليل، أن الشيخ لم يقل بوجوب مضي المتيمم الواجب للماء في أثناء صلاته، لم يقل بوجوب المضي لأجل الاستصحاب، وقال به يعني وجوب المضي لأجل عدم الدليل دليل، لأجل أن عدم الدليل دليل العدم. نقطة. يقول بني فارد فائدة أنبهك عليه، فائدة أجنبية، أن أتفرق بين الاستصحاب وبين عدم الدليل من حيث المورد، فرق بين استصحاب حال العقل أو بين القسم الثاني. شنو الفرق؟ أن استصحاب العقل ما يجري إلا ويا الأحكام العقلية. ليش؟ ليش؟ يعني هو استصحاب حال العقل، استصحاب الحكم العقلي. سابقا حينما كنت صغير أو قبل الشريعة العقل شان يكون؟ ماكو وجود، ماكو حرمة، فهل وجود ماكو عدم الوجود عدم الحرمة حكم عقلي، هستدعى الآن الحكم العقلي. هذا استصحاب عالي العقل يختص بيه بالعقليات، لأنه هو استصحاب عالي العقل بعنبول، وإحنا بعنبول استصحاب حال يعني حكم حكم العقل، يختص بيه بالحكم العقل في قسم الاستصحاب. لا، هذا القسم الأول يختص، ما قلت أصل الاستصحاب يا مولانا، انتبه جيدا. لا، القسم الأول، القسم الأول شنو هو؟ استصحاب حال العقل يعني حكم العقل، هذا مختص بيه بالأحكام العقلية، يعني هو استصحاب حكم العقل حال العقل. فقبل الشريعة شان حكم العقل، مو حرام علي شرب السكر وغير ذلك، هذا حكم عقلي عدم حرمة شرب السكر استصحاب. أما عدم الدليل لا، عدم الدليل ما يختص إلا بيه بس بالأحكام العقلية، حتى يجروية في الشرعية نقول ماكو دليل الآن عندنا على وجوب صلاة الجمعة، فهو دليل، دليل العدم، مع أن وجوب صلاة الجمعة ماذا هو حكم، أو عدم وجوبها هو حكم عقلي، يعني ما ننظر إحنا إلى الحالة السابقة اللي بيحكم بها العقل، عقل يحكم بعدم الوجوب مش وقت قبل الشريعة أو حالة الصغر. الآن لا، إحنا بنقول الآن بعد الشريعة وبعد ما احنا كبار مصغر، ما اكو دليل على وجود صلاة الجمعة، فهو دليل العدم، ما اكو دليل على هذا الحكم الشرعي. فالخلاصة استصحاب حال العقل اللي هو القسم الاول يختص بالاحكام العقلية، اما هذا الثاني عدم الدليل العدم هو عام للحكم العقلي، مثل ما مثل هو عدم حرمة شرب السكر اللي يشمل نستصحب حال العقل به، هذا ما تجد عدم الدليل فيه، ويجمل الأحكام الشرعية مثل وجوب صلاة الجمعة. لذلك يقول نعم هذا القسم الثاني يعني عدم الدليل أعم موردا من الأول، ليش؟ لجريانه في الأحكام العقلية والشرعية وغيرها، حتى في العرفية هم يجري، في أحكام الموالي العرفيين هم يجري، أقول المولى ما صدر من عدة شيء أمر، ما جاءت أمر شيء، فهو دليل العدم، هذا نستعملها. أنت تطبق العبارة بخلاف الأول، لأنه مختص بالأحكام العقلية، استصحاب حال العقل مختص بنا كما بين، كما ذكره جماعة من الأصوليين، ذكروا أن الثاني عام مولده. والحاصل الخلاصة، نرجع على صلب الموضوع، هو إيش وحشينا؟ أنا المحقق الحلي هنا نزح شايتنا، إن شاء الله في رسائلك الجديدة إذا ردت تكتب في الحقيقة حسب إحدى، هذا كل الأمر الأول مناسب حسبه، يوم أن قعد ندرس بيه بلا فائدة، بل وش قال المحقق وش قال كذا وش قال، بس الرواية واحد يعطل نفسه فيها لا بأس، بس احنا مش المطالب الأصولية قليلة، حتى حين إذا نجي نمعمس الكلام المحقق أو كذا هذا كيف فائدة، لكن نجد وقتنا في الأهم على أي حال. فالمقصود يقول خلاصة المحقق ما يفرق عام البلوى غير عام البلوى، خلاص كل شيء. والحاصل أنه لا ينبغي الشك في أن بناء المحقق قد تسر على التمسك بالبراءة الأصلية مع الشك في الحرمة، كما يظهر من لمن تتبعه، مو من تتبعه، لمن تتبعه مناسب، لمن تتبع فتاوى في المعتمد. أقول هذا المناسب هو المهم، ما جاء بالعبارة الأصلية، تقول من دون تغطيه بين أنه عامل بلوى غير هاي، المهم يكون تجيبها، ما نريد ساي تجيبها كما يظهر من تتبع فتاوى، هاي مرهب جيب ديش المهمة إنسا. المناسب ايش يقول؟ لا ينبغي الشك في أن بناء المحقق على التمسك بالبراءة الأصلية مع الشك في الحرمة من دون فرق، ايش كان المناسب يقول؟ إمارة من الإمارات، ولا حكم ظاهري مو إمارة، أصل أصل يعني نقول عملي مو إمارة، احتمالين أصل. إذا قلنا على أنه أصل البراءة حجة من باب إفادة للظن، إذا قلنا حجة من باب إفادة للظن يعني لما أتمسك بأصل البراءة يحصل لظني من بعدم ثبوت التكليف واقعا. شلون؟ كيف أن خبر الثقة إذا أخبرني الثقة بشيء يحصل لي ظن ديما، أخبرني بأن الشيء الفلاني واجب أو مو واجب، مثل زرارة أخبرني خبر يفيدني الظن بأنها هذا الشيء مثلا مو واجب أو واجب، والشارع جعل خبر الثقة حجة من باب أنه مفيد للظن. هل أصل البراءة كذلك يعني يقول هو حجة من باب أنه لو تمسكت به يحصل لي ظن بالبراءة واقعا بعدم ثبوت عظم واقعا؟ إذا قلنا حجة من هالباب من باب إفادة للظن شي يصير الإمارة بعد. وإذا قلنا لا هو حجة لا من باب إفادة للظن، الروايات دلت على أنه كل شيء شك فيه، كل وجوب شك فيه، كل حرمة شك فيها، ذمتك بريء غير مكلف. إذا سوى ظنيت لأنه أو ما ظنيت، الشارع ما جعل حجة من باب أنه يفيد الظن، مبحوثة الظاهر من أكو طاهر كل شيء لك طاهر، الظن أنه طاهر يوم الظن هذا ماذا؟ كل مشتبه من حيث أنه مشكوك ومشتبه الشارع جعل حجة ظاهري وهو الإباحة. هسه سواء على انه حصل لك ظن او ما، حتى لو حصل ظن الشارع ما جعل اعتبار حجة من باب افادة الظن، اذا هيك قلنا يصير اصل عملي وطبيعي. لو قلنا اصل عملي وخذنا به يحصل لي قطع لما اخذ الاصل العملي، لما اخذ الاصل براءة اشك انه شو حرامي ولا، فلما اخذ الاصل براءة يحصل لي اصل براءة قطع بعد مو ظن، قطع بس قطع ديما مو بالحكم الواقعي، انه ما ناظر الى الحكم الواقعي ويحصل لك قطع بوظيفة الظاهرية، عن وظيفة الظاهرية الاباحة والبراءة عدم الحرمة بالحكم الظاهر. اما لو اخذنا قلنا هو لا حجة من باب انه يفيد الظن، من باب انه امارة يفيدني لو اخذت فيه ماذا؟ الظن مو القطع، الظن، الظن ديما بعدم ثبوت الحكم واقعا، ايه مناظر الى الواقع يفيدني الظن بالبراءة الواقعية بعدم ثبوت الحكم واقعا. على اي حال الصحيح ياهو انه حجة من يابا من باب اثاثة للظن يولا من باب انه اصل عملي حتى وان لم يفضل ظن حكم في الظاهر والبراءة في الشيء المشكوك. الصحيح ياهو الصحيح على انه ماذا حكم ظاهري، هيك الشيخ العرفاني يقول ليش حكم ظاهري منذ الحجة من باب الظن، يقول لانه اصل البراءة من ذلك حصل ظن، ولو حصل ظن لا دليل عليه من على حجية هذا الظن. نحن الاخبار تمسكنا بالاخبار، اخبار لما نراجعها ربع عن امتي ما لا يعلموا لا يكلف الله نفسا الا ما اخبر ذلك، اخبار تفيد كل شيء تشك فيه انت ما مكلف ظن ما ظن بعد ما اصل. فمقتضى الاخبار السابقه انه اصل البراءه حجه من يابا الحصله الظاهره هو عند الشك هو البراءه وعدم الوجوب او عدم الحرمه سواء حصل ظن بالبراءه ام لم يحصل. ونحن اضفنا وقلنا حتى لو حصل ظن لا دليل على حجيته، هذا رأي الشيخ الأنصاري. لكن بعض العلماء رأيهم حجة من يابا الظن، مثل من؟ مثل الشيخ البهائي أي واحد، وبعد مثل من بالله صاحب المعالم بالمعالم عجيب بالمعالم موجود ان اصل البراءة حجة من باب افادة للظن دليلا بالمعالم. راجع حجية خبر الواحد في المعالم في المعالم. الدليل الرابع راجع على حجية الخبر الواحد راجع وشوف شلون. هو دليل الامتداد، يستدل على حجية خبر الواحد بدليل الامتداد. عجيب، دليل الامتداد موجود بالمعالم اما، لكن مو بكلمة دليل الامتداد، ما يعيدونه هيجي. واقعه دليل الامتداد. يقول هيجي بالمعالم، يقول شوية معالم خد ندرس. يقول خبر الواحد حجة، ما تختصر فيها. ليش؟ قال لي عنده ما يمكن تحصيل العلم بالأحكام. يعني المحصل للعلم بالأحكام شنو هو؟ قل لي. يعني تعال حدد واحد واحد. قرآن يعني ها؟ ما يحصل منه قطع. يعني سندة وإن قطع إلا في دلالته مو قطع. شنو بعد؟ قل لي. هدى خبر متواتي. خبر متواتي هو ما موجود دائما. أصل البراءة. هاي شاهدنا إهدانا. شاهدنا إهدانا. أصل البراءة. ومن المعلوم أصل البراءة لا يفيد إلا الظن. أصل البراءة لا يفيد إلا الظن. ووضوح شدة أن أصل البراءة لا يفيد إلا الظن. فإذا افترضنا أنه أكو خبر واحد، يعني يسأل عن حجة خبر واحد، يقول إذا عندنا خبر واحد مفروض خبر واحد بعد ما ثابت حجيته. بس شلون مثلا إذا عندنا خبر واحد يقول هذا الشيء واجب، أصل البراءة بعد ما يفيد الظن بما، ما يفيد الظن بعدم الوجوب بالبراءة، لأنه خبر واحد وإن كان بعد خبر واحد مو حجة، لكن بالتالي عند العقلاء بعد ما يحصل. من أصل البراءة ظن، ما دام أكو خبر ثقة مقابل الأصل يقول على أنه هذا الشيء واجب. خلص كلام المعاني. من هالكلام ايش يظهر؟ ان خبر الواحد الاصل براءة حجة عند صاحب المعالم من يا باب من باب افاته للظن. بل اكثر راح نقول المشهور بين العلماء القدماء ان الاستصحاء ان اصل البراءة حجة من باب غير ذا المعاني. ليش ليش ليش؟ يقول لان العلماء القدماء يستدلون على أصل البراءة بأي دليل؟ بأي دليل يستدلون على أصل البراءة؟ مو بشكل ما احنا استدلينا. هم تدري من يستدلون على أصل البراءة؟ ذاك الدليل الذي ذكرناه بالأخير بالأخير أخير أخير استصحاب البراءة حالة الصغر، تذكروني ولا؟ فيتمسكون لإثبات البراءة بالاستصحاب. والاستصحاب عند القدماء مولانا يعدون منين؟ من الأدلة الاجتهادية من الإمارات، عند القدماء يعدون من الإمارات. فإذا أصل البراءة استندوا فيه إلى الاستصحاب، والاستصحاب من الإمارات، فيتبين أصل البراءة عندهم من الإمارات حجة من باب أنه يفيد الظن. على أي حد لا نطيل، انتهى المقدار أثار صدره حتى تطبق العبارة. يقول قدس سره في هذا الأمر الثاني، هل أصل البراءة حجة من باب أنه يفيد الظن براءة واقعا من هذا الباب، أو أنه حجة لا من باب أنه حكم ظاهري؟ أصل البراءة هو يفيد حكم ظاهري بأنه كل شيء شككت في حكمه فذمتك بريء منه سواء حصل ظن أو ما حصل ظن. الصحيح ياهو هو هذا الثاني. ليش؟ لأن الثاني هو المستفاد من الأخبار، المستفاد من حديث رفع عن أمتي ما لا أعلمون، أن كل شيء بتعلمه مرفوع عنه، الظاهر حصل أو ما حصل ما يأثر بعد. ثم قلت إذا تذكرون أنه إذا قلنا أصل أصل براءة أصل عملي يفيدنا قطع بعد حينئذ بما بالحكم الظاهري. أما لو قلنا إمارة فيحصل لنا ظن، لكن ظن ديما بالحكم الواقعي ما يحصل قطع. ثم قلنا صاحب المعالم يظهر منه في بحث الانفداد، يظهر من عنده على أنه أصل البراءة حجة من باب إفادة الظن، يعني عبارة. ليش؟ لأنه قال ووضوح، هاي عبارة نفس عبارة صاحب المعالم، ووضوح أن أصل البراءة لا يفيد إلا الظن، ومع وجود خبر الواحد إذا عدنا مقابل أصل البراءة يقول أن الشيء الفلاني واجب أو حرام، ما يحصل ظن من أصل البراءة، فما يمكن الأخذ بأصل البراءة. وقلنا المشهور بين القرآن يظن عدم هذا الشيء على أنه حجة أصل البراءة من باب إفادة الظن. ليش؟ لأنه يستدلون على حجية أصل البراءة بمن يستدلون؟ بالإصبعاء. شلون يستدلون بالإصبعاء؟ يقولون كل حكم نشك فيه أصل براءة منه. كيف أصل براءة منه؟ لأنه نستصحب حالة الصغر أو قبل الشريعة ما كان هذا الحكم، الآن نستصحبه. فإيش يستدلون على أصل براءة؟ ما استدلوا مثل ما احنا استدلينا، أبرفع عن أمتي ما لا يعلمون أو غير ذلك، استدلوا بالإصبعاء. والإصبعاء عند القدماء كما يجينا إن شاء الله، هو حجة عندهم من يابا أنه يفيد الظن من باب أنه إمارة. على هذا الأساس حينئذ يتبين أصل البراءة عندهم عبارة، نطبق العبارة. الثاني مقتضى الأدلة المتقدمة كونه الحكم الظاهري في الفعل المشتبه، في الفعل المشتبه الحكم مثل شنو قلتكم اللي مشتبه حكمه ما معلوم شنو. مقتضى الأدلة المتقدمة عن حكم الظاهري هنا شنو هو؟ هو الإباحة من غير ملاحظة، من غير ملاحظة الظني بعدم تحريمه في الواقع. الظن ما نشغل به، حرم حصل ظن بعدم حرم تواقعا، لكن هذا الظن ما إلى مدخلية. فهذا الأصل يفيد القطع، يا أصل أصل براءة بعدم اشتغال الذمة. كل ما شكين أصل براءة إذا طبقنا يفيد أن القطع بعدم اشتغال، لكن بعدم اشتغال ظاهرا به واقعا ما يفيدنا الظن بعدم الحكم واقعا كما هو الحال. إذا قلنا من العبارات أصل براءة ما يفيد الظن بالقطع، لكن الظن بيبن بعدم الحكم الواقعي. إذن فهو حجة من باب أنه يفيد أن القطع بعدم اشتغال الذمة، من باب أنه يفيد الظن بعدم الحكم واقعا. ولو أفاده لم يكن معتبر، أفرض أفاد الظن بعدم الحكم واقعا، ما يكون هذا أصل براءة معتبر من هالناحية، لأن هذا ظن مو حجة. هذا رأيي. فمقتضى الأدلة المتقدمة الذي ذكرناها رفع عن أمتي ما لا يعلمون غير ذلك، أنه كل ما شكل حكمك الظاهري هو البراءة، سواء ظن بعدم الحرمة حول واقعا أم لا. فشنو أكو غيرك يحكي حكاية أخرى؟ بلي بلي بلي، إلا أن الذي يظهر من جماعة كونه من الأدلة الظنية، حتى البراءة من الأدلة يعني إمارة، منهم صاحب المعالم عند دفع الاعتراض عن بعض مقدمات الدليل الرابع من وجه الانتباه الذي ذكره لحجية خبر الواحد. يعني صاحب المعالم قال ما عندنا دليل يفيد القطع، لا قرآن لا خبر متواتر، تقول أصل البراءة؟ قال ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد إلا الظن، إلا الظن. طبعا البقية ما لك شغل بي، هذا التعبير يدل على أنه حجية أصل البراءة من باب أنه يفيد الظن. ومنهم شيخنا البهائي قدس سره من شيخه أنه حجة من باب الظن. لا مو بذول السدير، مشهور القدماء مشهور الأصحاب يقولوا، ولعل هذا هو المشهور، ولعل هذا لا هو هذا أنه حجة من باب فاتر الظن من أنه عمارة، هو المشهور بين الأصوليين حيث لا يتمسكون فيه، فيه أحسن له أحسن ابن برك ياهو خاب يلا بصير أظنه له أحسن، حيث لا يتمسكون له يعني لأصل البراءة، لا يتمسكون لإثباته إلا بيبا ما يتمسكون رفع عن أمتي ما لا أعلمون لا يكلف الله أن ينسل لما لا أعلم تمسكنا بيها كما بيبا يتمسكون، ما يتمسكون إلا بأصحاب البراءة السابقة. يقولون كل حكم الذي يشك فيه الآن أشك أن الشكل حرامي ولا أصبح البراءة السابقة على الصغر أو قبل الشريعة، حتى يكون متعلق تعليقه كبل. يقول ومن الواضح أن القدماء عندهم الاستصحاب حجة من باب إفادة للضل لا من باب إلى زمان والد الشيخ البهائي كما يجي أول من تنبه لإثبات حجية الاستصحاب لا من باب الضل بل من باب الأخبار استصحاب والد الشيخ البهائي وتمسك فيه ذات القدر يقل الشيخ وإلا القدر ما كانوا من تكتب يجينا إن شاء الله فيما بعد بل ظاهر المحقق في المعارف عند عبارة نظل شد للعبارة الإطباق يعني علماء كلهم متفقين بالي أعلمة على التمسك بالبراءة الأصلية حتى يثبت الناقل هذا التعبير أقول لك شيء ده تمسك بالبراءة براءة الأصلية يعني شنو حالة الصغر أو قبل الشريعة قلنا أكو اتفاق على هذا نتمسك بيها إذا شفت عنه في عمر شرب الشكر نتمسك بيها إلى أن يثبت الناقل ناقل عمن اللي ينقلنا عمن ينقلنا عن البراءة ناقل يعني شنو ينصدع عن البراءة يعني يجينا دليل يقول شرب الشكر حرام هذا ناقل عن البراءة الأصلية هذا التعبير شيء ده استصحاب يعني يريد يقول يعني تمسك بالحالة السابقة يعني استصحاب معه يعني يتمسكون أنه أطباق يعني إجماع الدعاء الإطباق على التمسك بالبراءة الأصلية اللي يضعها الصغر أو قبل الشريعة تمسك بها يعني معناها استصحاب بعد نسحبها إلى الآن إلى أن يثبت الناقل وهو الخبر المخالف للبراءة الأصلية لذلك الشيخ الأنصاري يقول وظاهره ظاهر هالكلام كلام العقل ظاهره أن اعتماده في الحكم بالبراءة لا نعتمده يحكمون بالبراءة على كونها هي الحالة السابقة الأصلية يعني من باب أنها الحالة السابقة الأصلية إيه؟ يعني من باب استصحاب دي الحالة السابقة سيدور على أنه مستند ماذا هذا اتفاق على أي شيء أنه يثبت البراءة من باب استصحاب لا هاي العبارة الدول من باب استصحاب استصحاب والدول إنه قاعد يقول التمسك بينا بالبراءة الأصلية بالبراءة نتمسك بيش ها يعني يقول استصحاب صحيح لكن منو قال على أنه هذا الاستصحاب عندهم حجة لما يجرون البراءة الأصلية بالاستصحاب منو قال على أنه من باب أنه ماذا عبارة ولعله من باب إيه صحيح بس هذا من الخارج يعني من الخارج يعني هكذا يجي بعدين إثباته على أنه قلت أن القدماء كلهم ما يتمسكون بما وعجل إصلاح إلا من دار إفادة للظهر أن الخارج نعرف والتحقيق خلاف لا أطول لك مولانا إحنا نقول أن أصل البراءة حجة من يابات من باب أنه أصل عملي يعني يحصل لنا قطع بالحكم الظاهر كل شيء مشكوك الحكم ظاهر حكم البراءة ثم باب حصول الظاهر ولو حصل كنا ما تدع على حجيته اللي دايقه والتحقيق أنه لو فرضه أظن من الحالة السابقة استصحابنا وحصل المغاد كما القدماء يقولون احنا نقول أصلا منه قال يحصل ظن من الاستصحاب كما يجينا لو حصل ظن ما قدر على حجيته فلا يعتبر أنه لو فرضه هاي جوابهم ترى جواب أول منه قال يحصل ظن من الاستصحاب مثل عبد الله السابق لو فرضه هذا الجواب الثاني لو افترضنا حصل ما قدر على حجيته قد واحد يقول شيخنا أكو إجماع على حجيته أقول لك ماكو إجماع على حجية الظن بل أكو إجماع لما على أنه نتمسك بالحكم السابق وهو البراءة لكن ماكو إجماع بين العلماء على أنه هذا الظن الحاصل من هذا الاستصحاب حجة ميز بين المطلبين العلماء أكو عندهم إجماع على البراءة يعني تمسكون بديش البراءة الأصلية إيه هذا صحيح إجماع على هذا إيه لكن ما عندهم إجماع على أن الظن الحاصل من استصحاب هالبراءة هو حجة لذلك يقول والإجماع قد يقول أكو إجماع على حجية هذا الظن الحاصل من الاستصحاب يقول لا والإجماع ليس على اعتبار هذا الظن أن هذا الظن الحاصل هو حجة وإنما هو على من إجماع حاصل على العمل على طبق الحالة السابقة إجماعته على أن حالة سابقة البراءة نحكم بها لكن هذا ما يدل على أن هذا الظن ماذا حجة بعدين شي يقول ولا يحتاج إليه بعد قيام الأخبار المتقدمة وحكم العقل ولا يحتاج إليه يعني إلى الاستصحاب يقول الشيخ الأنصاري يقول ليش القدماء هل قد يتعبون نفسهم يتمسكون لإثبات البراءة بالاستصحاب فيكفينا لإثبات الاستصحاب ماذا؟ العقاب بلا بيان والأخبار اللي بيسرناها، والحمد لله رب العالمين.